الدينية والمداح النبوية وفضيلة المبتهل الكبير الشيخ عبد الرحيم دويضار، علما بأنه إن شاء الله سنطلع وسنشاهد في هذه الليلة على منتدى التلاوات الذهبية لصاحبها المهندس محمد عادل الشحات، كما سنتابعها أيضا على منتدى أبو جهاد الأستاذ ممدوح. جزى الله كل من سعى إلينا ملبيا ومقدما خالص العزاء. وأنا أعتذر لجميع السادة القراء أحبابي، فأرجو أن يصفحوا عني ويلتمسوا عذري. إن شاء الله يتفضل فضيلة المبتهل المقرئ الكبير الذي عاش في رحاب السيد البدوي وآل البيت الشيخ المادح في خير البرية الشيخ عبد الرحيم دويضار، فليتفضل. أرحب بفضيلة الشيخ أحمد شبك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السلام عليكم ورحمة الله. حقيقة يعني هم فكروني بأنهم قدموني أنا الفقير يعذب الشيخ أحمد. الشيخ أحمد بالنسبة لي ركن كبير قوي في حياتي، كان الصديق المخلص والأخ الصادق، وكانت الرجولة والمروءة والإنسانية تتمثل في شخصه، وله من المواقف معي ومع غيري ما لا يمكن حصره، فرحمة الله تتنزل عليه ويتغمده الله سبحانه برضوانه، وعزائي لأبنائه الأعزاء ولأسرته. ومش قادر أقول، لكن هقول برضه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء يا رب. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا وقال أقبل فإن إن العفو من شاني فقال أقبل فإن العفو من شاني أعصى أنساك تذكرني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف تخيل حبيبي وحبيبكم وحبيب كل من عرفه شيخ أحمد أتخيله يناجي مولاه وهو في الطريق إلى لقائه يقول أنا في الطريق إليك أنا في الطريق إليك يا مولاي وجهك قبلتي أنا في الطريق إليك يا وجهك قبلتي أنا أرتجيك أنا أرتجيك بكل ما بي من هوى وضراعة أنا ذلك الروح الغريب أنا ذلك الروح الغريب أنا ذلك الروح الغريب أتيت فرحا غربتي أنا بالطريق إليك أنا في الطريق إليك أنا في الطريق إليك يا مولاي يا مولاي وجهك قبلتي أنا أرتجيك أنا أرتجيك أنا أرتجيك بكل ما بي من هوى وضراعتي أنا ذلك الروح الغريب أنا أتيت فرحا غربتي يا من على العرش استوى يا من يا من على العرش استوى يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك الملك ملكك أنت وحدك الملك ملكك أنت وحدك لا شبيه ولا شريك عجزت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار في لكن بظل الحب لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتدي صلوات الله وسلامه عليك يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى بالجمال بالجلال بالكمال بالكمال توحد ماذا أقول لمدحه والله الله الله الله الله الله الله طهر من سفاح الجاهلية ماذا أقول لمدحه ماذا أقول لمدحه والله الله سفاح الجاهلية أحمد حتى لا أطيل هذه المناسبات يا أخوان عايز الإنسان يعني خفيف خفيف عشان كل واحد يشارك, كل الزملاء تأدي واجب. فحنختم فقرتي بالصلاة على رسول الله, لأن كان دايما مولاي الشيخ أحمد أبو المعاطي يحب أن أنا يعني أقول صلى الله على محمد. فهيا بنا نحييه في رحلته الإلهية, فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليك حبيب, صلى الله عليك طبيبي, صلى الله عليك شفيعي, صلى الله عليك وسلم. للنبي جبين يفوق بدرا, للنبي جبين يفوق بدرا, للنبي جبين يفوق بدرا, للنبي جبين يفوق بدرا, والبدر جزء من نور محمد. سلم صلى يا رب يلي فيك التجلي, يا رب يلي فيك التجلي من العلالي, نازل تملي على ضيوف الحبيب محمد. حبه عين الكمال, حبه عين الكمال, جابه عال وغالي, صحبه خير الرجال, صحبه خير الرجال, بايع الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك